الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا آدم عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، لازلنا نعيش هموم إخوتنا ونشاطرهم هذه الأحوال التي لم نرى لها مثيلاً في أعمارنا القاصرة، فرأينا من البلاء وقرأنا من البلاء الكثير، ولكن يا إخوة الإيمان ما حل بإخواننا في هذا القطاع، قطاع غزة، بلاء يزلزل الجبال. ولئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه الكريم ويصيبه الخوف كما تصف عائشة رضي الله عنها إذا هبت ريح، فكان يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، فما بالنا ونحن نرى هذه الأرواح التي ترقى إلى الله ليل نهار بالعشرات، فلا بد أن يصيبنا الخوف. ما الذي يحدث وما الذي سيحدث بعد هذا وماذا يخبئ لنا القدر يا إخوة الإسلام؟ فوالله إن الأمر لرهيب، إن الأمر لرهيب، وإن المؤمن الذي يتأمل أفعال الله التي تدور بين المصلحة والحكمة والرحمة والعدل ربما يتزلزل قلبه خوفاً ووجلاً مما تخبئه الأيام القادمة. ولهذا علينا أن نلزم الأدب مع الله سبحانه عز وجل، ونحن نرى هذه البطون التي تبقر وتجوع، وهذه الأشلاء التي تتطاير، وهؤلاء الأطفال الذين ييتموا، وهؤلاء النساء اللواتي يرمن، والأمهات اللواتي يثكلن، وقل ما شئت مما لا تسعه العبارة ولا الإشارة يا إخوة الإيمان. وسنتكلم في هذا المجلس عما سماه بعض الوعاظ حصاد الأربعين، يعني ماذا حدث في هذه الأربعين، أو ماذا استفاد على الأقل المؤمنون في هذه الأيام التي مرت. هذه الأيام مرت كالسنين الشغاف والعجاف، ثوانيها كالدقائق ودقائقها كالساعات وساعتها كالأيام وأيامها كالشهور. أيام لا يتحمل فيها المؤمن تلك الصور التي لا يمكن أن تغلف. جلس الناس في العالم مؤمنهم وكافرهم متسمرين أمام التلفاز، وكم أردنا أن نهرب ولا نرى هذه الصور، لكن الدماء خرجت من وراء التلفاز، من شاشة التلفاز، ولاحقتنا في فروشنا، ولاحقتنا في موائدنا، ولاحقتنا في مجالسنا، فكدرت صفو حياتنا. فلا بد يا إخوة الإيمان ثانية أقول من الأدب مع الله في هذه الأحداث، وعلى المؤمن أن يطيل الصمت وأن لا يكثر الكلام، أن لا يكثر الكلام فيما لا يعني، لا يعني، وأن يتأمل هذه الأحداث، وأن تغير هذه الأحداث حياته، وأن يجدد التوبة، وأن يلزم كتاب الله تلاوة وتدبرا، وأن يغير من سلوكه، وأن ينفق لتحرير القدس. فهذه فرصة قد لا تعود، كل واحد فينا عليه أن ينفق، وهناك أيادي مؤتمنة رأي توصل هذه الأموال حتى الغزة، كما ترون كجمعية البركة الجزائرية مثلاً اللي عندها ممثل فم، واللي قصف المكتب بتاعها في الطابق الخامس البارح، يعني وهذا القصف يعني ميز هذا الطابق من بين طوابق العمارة، وقصف خاطش فيه إعلام الجزائر، وكانت تلعب الجمعية وما زالت تلعب، هذه دور فعال الله يجازيهم خيرا. والإنسان ما يحقرش 5000 و10000، على الأقل غادي توكل غريان طرف خبز، ولا تشرب واحد جمامة، ولا تشري قرص تاع عدوى، ما تحسي كاع وين تروح هذيك الأموال تاعك. والإنسان يا أخوتي حتى غريويناته يدربهم، هذه فرصة ما تعاودش في التاريخ. قال أنا شاركت في تحرير القدس ب100000، تقعد في التاريخ للغريوينات، حتى يعني حتى تعلمهم يديروا صندوق يلقطوا فيه الصرف للقدس، باه تحيي فيهم روح الجهاد والنفير، وأمتكم هذه ووطنكم هذا وطن الجهاد. وإحنا لما في 1939 قروا التاريخ، اليهود في قسنطينة، واحد دخل المسجد وقتل المصلين كيما صرا في الخليل، ياك، ودمروا ذاك الحي كاع في قسنطينة. اقروا التاريخ وتشوفوا شكون اللي لقطوا لنا الاموال بابنين ذاك الحي، تعرفوا شكون؟ الفلسطينيون. اقرا التاريخ وشوف في تاريخ بلباديس، يعني قبل ما تمشي تكون في النشاط تاع الجمعية قبيلها في مدينة قسنطينة، اليهودي الذي فعله، وجاءوا معاه يهود كثر من بعد وفعلوا الأفعيل في تلك الأحياء. وحنا ماشي اللي تاع نخلفوا ولا رد لي رد لك، لا، حنا ذا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم، والأحاديث كثيرة في هذا الباب التي تأمرنا برص صف المؤمنين، وأنه إذا اشتكى منهم عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فلا بد أن ننفق أخوتي، الدعاء نلزم الدعاء، صح، لا بد من النفقة، لا بد من النفقة. وجمعية البركة عندها في كل ولاية مكتب تجمع هذه الأموال وتوصلها يعني هكا قدام الناس، وتعطي قصاصة إلى آخره، يعني الأمور واضحة إلى آخره. ولهذا لا بد أن نشارك في هذا الإنفاق يا إخوة الإيمان، وأئمتنا جزاهم الله خيرا عبر التراب الوطني رغبوا في هذا الإنفاق، الإنفاق، لأن الواحد ما يحقرش النفقة، ما يقولش هذه صغيرة شادير، ما كاش شادير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل نفسه بالتواضع تاعه، ومثل الأنبياء، ومثل صح الدعاوي، قال كيما الحرق، كيما واحد الدار بناوها وبقات لا بينا فيها، لا بينا معنى بقات يا جورة خاصها مكان، خاص مكان تاعها خاوي. بداو الناس يطوفوا بالبيت يقولوا عجبهم البيت، يقولوا لك كان غير ديك اللابينة تكمله، يقول رسول الله أنا اللابينة صلى الله عليه وسلم، أنا اللي كملت الحيط وزينته صلى الله عليه وسلم. فربما ذاك الدور تاعك ولا زوج هو يكمل هذيك يعني يعني ذاك الإسعاف تاع ذاك المريض ولا تاع ذاك الجائع إلى آخره. ونحن هذا ما نملك يا إخوة الإيمان، نملك الإنفاق كذلك الدعاء، نلزم الدعاء، الدعاء ما نحقروش. وقلنا من نهار الأول في الجلسة الأولى يليق الإنسان يدرب على دعاء الليل في الليل، لأن ما عنديش في النهار فاني سجود، ولكن دعاء الليل سهام الليل لا تخطئ، سهام الليل لا تخطئ. تخيل الناس راهي من جاكرتا، من جاكرتا تدعي حتى الموريني عاصمة جزر القمر، كلهم يدعو لهؤلاء الأبطال، لهؤلاء الرجال، تيجان الرؤوس اللي راهم يدافعوا علينا بالنيابة. لو تسقط غزة أخوتي ننذلوا من نهارنا، لأن القضية ماهيش في غزة وديك القطعة الصغيرة ولا، القضية لو كان القدس يروح وينباع نلبسوا لباس الذل قرونا قرونا، لأن هؤلاء الرجال ربي وفقهم للذب والذود عن الأمة. لأن كل الكفار حاسب من يجتمعوا باطل كاع يجيبوا البوارج تاعهم، كاع يجيبوا البوارج تاعهم ويجيبوا وسائل الإنصات والأقمار الصناعية وكاع على قطعة أرض صغيرة، ماشي قضية راهي في قطعة أرض، لا قضية راهي بلي هذاك الخنجر راه في ظهر الأمة، وهذاك المسمار راه في نعشها، وذاك السرطان راه ينخرها انطلاقا من هذيك الأرض الصغيرة، ثم استفعل الأمر ويزيد يكبر. وهكا وقع في الأندلس، نهار اللي سقط الطليطلة وكعرف بلي الأندلس باه طيحوها كي دار، المسلمين ملكوها ثمن قرون، ولكن ربوا العداوة بين الإمارات، ولات الإمارات تبيع بعضها البعض، ولاو يستعانوا بالكفار باه يطيحوا بعضهم بعض، وبالتالي يطيحوهم كاع. هذا هو الأمة، حنا نسعوا ولو بالكلمة تاع بعد الكلمة اللي تفرق نبعدوا عليها، ماهوش وقت الخلافات يا إخوة الإيمان. أعرف كل كلمة تشتت وتفرق وتمزق راهي تخدم الصهاينة، راهي تخدم الصهاينة ومن حالفهم. وعلينا يا إخوة الإيمان أن نسعى في وحدة الأمة بكلمة التوحيد طبعا. فهذه الأربعين، حصاد الأربعين، أول ما نحصده، أول ما نستفيده هو هذا الثبات. أول حاجة خلعت الناس كيف هذا، كيف جيوش إسلامية جيوش عربية ما ثبتتش خمس أيام قدام الصهاينة، كيف هذا الثلة من الشباب ثبتوا 47 يوم راهي اليوم وركعة إسرائيل وراهي تحاور. نهار الأول قالت ندي الأسرة تاعي، قالت لهم أعطي أمر جيبوا الأسرة. نهار الزوج قالت لهم ندخل نجيبهم أنا ذراع، ماذا 47 يوم ما طقش تدي واحد أسير. لجأت للحوار، أعطوني ونحبس، أعطوني 50 نعطوكم 300، 300 نساء وأطفال تحت 19 عام راهم في السجون تاعهم، علاه؟ خوتنا خطفوا الأطفال فاني، باه يبدلوا الأطفال بالأطفال 19 عام، ولكن فرق بين المعاملة هاك وهاك. ولهذا يا إخوة الإيمان هما ذوليا باه أسروا 3000 من الضفة الغربية، وساموهم سوء العذاب، هرسوا لهم عظماتهم، باه مين يقولها بدلنا يسيب روحها عندها بزاف الأسرة. أما الأسرة تاع الفلسطينيين اللي باه ينطلقوا النساء، ينطلقوا من قدم ويفرزوا سي على هذه اللي داخله بكري، تعرفوا شحال اللي داخله بكري عندها من عام 43 عام في السيلون. هذو هما اللي غادي ينطلقوا، ومن بعد يدير ربي الخير، لأن هذه ربع أيام تاع الهدنة قابلة للتمديد كما قالوا هما، قابلة للتمديد. وهذا هذا مزق الحكومة الإسرائيلية بين مؤيد ومعارض من اليمين المتطرف اللي ما يرحمش. فهذا الثبات يا إخوة الإيمان، شتنا احنا مئات الصور، ماشي شمرة واحدة ولا شيخ واحد ولا شاب يضيع في الكلام مع ربي ويتسخط على الله، كلهم صابرين راضين بقضاء الله. إذا حتى العالم انبهر، قالوا هادو ماهوش بشر، هادو ماشي بشر، هادو الجبال ندكت، ها هذا ما بقى معون، ما بقى فراش، ما بقى الدار، ما بقى سطح، ما بقى جار، ما بقى والو، كاين ما بقالاش بو ولا ام ولا خو يهضر معاه. ومع ذلك كبار وصغار متأدبين مع ربي. اذا هذه تربيه ما يشتع عنها، اذا هذه خدمه ما يشتع عام وجود. اذا الشهوة اللي عطى الثبات لدى الناس كاع، هذه التساؤلات خلت الناس تدخل في الاسلام افواجا. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، شدين فسبحت الله. سبح خاطش كان تبان لك محال النهار الاول، خاطش كيتبان لك محال ربي ينصرك، كأنك طعنت في قوة الله ولو حالا ماشي مقالا. فسبح بحمد ربك واستغفر. هذا للأمة من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه كان توابا. خاطش حنا كيشكوا في النصر، رانا نسيئوا الأدب مع الله، ولهذا قال واستغفره. إذا تستغفر من هذاك الظن تاع السوء اللي تخلك في راسك، الظن بالله وظننت بالله ظن السوء. ولهذا يا إخوة الإيمان، وتكلمنا في المجال السابق، النصر مش كيما نبغوه حنا. النصر نصر الله، وقلنا يأتي به متى شاء كيف ما شاء. وقلنا ذيك الآية قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وحدة ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. معنى كاين اللي غادي يدخلوا في الإسلام من العالم، والله عليم حكيم. ولهذا نشوفوا هذو المؤثرين تاع الفيسبوك اللي اثروا في العالم، صغار دي جان بنيات ولاد وكاع ما يعرفوش كاع شاهد طريق ربي، دخلوا للاسلام. امر عجيب هذا. معناه غزات ندك من مين يموت غوريان يحيوا 10 نفوس اللي من الكفر يولوا في الاسلام. فبموت هؤلاء احيا الله هؤلاء او اولئك. اذا هذا الثبات اولا من جاء يا اخوه الايمان؟ قالوا العلماء اولا جاء من قران يتلى اناء الليل واطراف النهار. هذا هو الحل خوتي. هذو كي تشوفهم قبل وراهم يورونا لي فيديو كيش كانوا ولادهم في القران وكيش كانوا بنياتهم. وليدات لابسين الابيض كي الملائكه، مسجد معمر بالحفاظه وعندهم 600 حافظ كل عام، والنساء فاني تمهد بولدها وتحفظ اختها تكرر لها. معنى كان الله كان يعد هؤلاء الاطفال وهؤلاء النساء لهذا اليوم الموعود. لغز المجاهدين لو كان نهزموا الشباب، لو كان نهزموا الشعب ينهزموا. وكان يقول لهم ما تهلاوش بالشعب، ذا الشعب شكون؟ هذوك نساهم ولادهم وماتهم واخوانهم وعمومهم شكون؟ هذوك دخلوا تحت الارض وضحوا بذوك من نهار الاول. من نهار الاول قال يا وليداتي يا زوجتي يا اما تهيئوا امر كبير راه جاي، وحنا ذي البلاد لما تحرش الحرية ما تنطلبش، الحرية تنتزع. الأمم هذه تعترف بالقوي، لا تقول لي أنا قاطر جريت مصر صحيح له، ولكن النشول شو اللي حدد هذا الجري؟ الرصاص، المواجهة هي اللي حددت وفرضت على إسرائيل تحاور. هذا هو فرضت عليها، لأن ما دام دباباتها تقدم ما دام جنودها يولوا في حم بالصور رغم التعتيم الإعلامي. وبالتالي هذا هو إخوة الإيمان، نفرض عليها تعطي وتحاور. إذن القرآن، ولهذا نقول شبابنا القرآن إذا كنا حشموا شباب، سامحوني، الشباب هو الثروة تاع الأمة، هو مرحلة بين ضعفين. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. راك تشوف وصلونا اليهود شبابنا كي ولا، راك تشوف كي ولا هذا الشباب، ما لا داعي للتعليم. وانا دائما ارجو خير في الشباب، يحتاج الى نفخه نافخ، ولكن ضاعوا ضاعوا مساكين شبابنا، ولا الهم تاعهم يعني الهموم تاعهم برطيه تاع بارون شكون يغلب سلسله تحسين، يعني سلوى المقعور غير فما يدور ويبوانتي عند البنات من يخرجوا 12 غير فما يسلغ لوطو ويجي يقبح الى اخره. مخدرات، عصابات الاحياء، الرجله بالمقلوبه الى اخره. هذا هو شتو الولينا خوتي. فقام من هذا الشباب وهذا الشباب، الشباب اللي لازم كتاب الله. اذا ربي قال يعني هذا الثبات مذكور في كتاب الله سبحانه وعز وجل أولا في القرآن. قرآن وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الكفار قالوا له يا رسول الله على ما نزلش عليك القرآن 60 حزب ضربة واحدة؟ قال لهم ربي لا ينزل على حساب الأحداث باه يثبت القلب تاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيجي الحدث تجي الآية التي تناسبهم ماشي كاع القرآن، كاين اللي ينزل ابتداء وكاين اللي ينزل بالأسباب. المهم هذه في علوم القرآن. فكانت الآية تأتي إجابة عن سؤال ولا إيضاحا لشبهة ولا حاجة معينة ولا تفصيلا لما أجمل إلى في آية أخرى ولا بيان لما أخفي ولا حدث من الأحداث. هذا هو آية تفضح المنافقين، آية تثبت المؤمنين، آية إلى آخره. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فلا يوجد كالقرآن مثبت للقلب، ما كاش كالقرآن. ولهذا احنا يا إخوة الإيمان اللي راه قد القرآن يقرأ ويحفظ القرآن، اللي راه كبير حافظ ولاد القرآن، علينا أن نعض على القرآن بالنواجذ. النجاة في القرآن، الحصانة الفكرية، المناعة الفكرية، الجرعة الإيمانية، الثبات، صيانة الوطن، صيانة هذه الأمانة، رص الصف الداخلي، حماية الحدود، حماية الموانئ الفكرية بالقرآن. بالقرآن، الشيء الآخر قاعد تفلسف. لنزله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. زوجة الإيمان اللي عند الشباب وعند النساء تاع غزة الإيمان. ولهذا ربي قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إيمان دعاء. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. هذه يفتخر بها اليهود. يهود يقولوا دافيد هو اللي قتل جالوت. هذا جالوت كان طويل عملاء وضربه بالمقلاع. كان يدير لنا ذاك الفيلم تاع بكري تيري لافرون، زعما كي لافرون هي المقلاع توع بكري يعرفوا ذي الافلام هذه تاع بكري. يفتخروا بداود وفاني يقذفوا داود بالمعاصي، يتهموه بالمعاصي. دين كي داير. كذلك يا اخوه الايمان بالعمل بالمتلو من الكتاب والسنه. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. رجال غادي ما كانش تقرا القران للتلاوة فقط ولا للتبرك، يقرأ القرآن لتحويل هذه القراية إلى عمل. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولهذا صنع منهم القرآن ما صنع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثبات عجيب. ثبات عجيب والله لا عجيب أخوتي، والله لا ثبات عجيب. وهذا عند الصوفية كما يقولوا هذا الرجال وذا النساء صاي ولاو اكثر من الجبال. الموت راه يتبان لهم كيما زعما كدير السواك. راحوا دير الله شافا يدفنوا وليداتهم. معناها عن صوفيا شنو يقولوا؟ خرجوا من قفص الوجود الى فضاء الشهود. قلعوا لابريز مع الناس، راحوا مع الله. ولينا احنا نقروا اللي كنا نقروا تيوري نشوفوه مجسد عندهم. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ودي لو ما قريناش احنا في التيوري ما قريناش حاجه كي هاكس. نقروا ثبات بعض الأبطال في التاريخ، نقروا بصح ما قريناش ثبات أبطال كي ذنوع. ما قريناش ذنوع أخوتي، شخصيا أنا على نفسي ما شفتش هذه النوعية وما تخيلتهاش يوما ما. خاطر 47 يوم بلا تحباس تقولي هاك وكاك وكاك يحبسوا ليل ونهار تحت زغردة القنابل وأمطار الرشاشات. الغراوين يسمعوا ذاك الصوت تاع الطياره اللي ما تحبش كاع اللي تجيب تاع الاستطلاع قبل ما ترش الاخرى وتطلق القنبله اللي تضيء. رعب ليل ونهار، رعب رعب رعب. كذلك هذا الثبات جاء من المعيه تاع الله اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. كذلك جاءت من إرث نبوي. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربي ابن عباس هو صغير. بواحد المفاهيم اللي دروك حنا كبار وما تدخلش راسنا. واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك. جفت الاقلام وطويت الصحف. كيف ليامن نبذي؟ ليامن نبذي شار ما يردش. مليك الموت اجل، الموت ماشي في الحرب، الموت اجل. المرض ما يقتلش، الحرب ما تقتلش، الشجاعه ما تقتلش، الرجله ما تقتلش، تغيير المنكر ما يقتلش، الاجل. ولهذا كاين اللي غير في حجر رماه في القطن ومات، وكاين اللي دار فيلان مجدودنا والدينا دار لاندوشين. كعب شايف الحرب ضد الفيتنام، السماء نار والارض نار، ولا حي ولا حي. وزاد دار ثوره هنا على سبيل المثال للحصر، نذكروا سي زغلول الله يرحمه اللي اختها مات في لوسبيس عليا. زغلول يسموه عده بن عوده، سمين عليه الليزيان في غليزان. كان واحد الرومي فما كابيتان كان للحمل الغليزانيين، قال لهم انا كتله هذا فاني وخيطه، ماشي كتله خيطه برصاص. تعرفوا انت مات زغلول ليله قبل الاستقلال، ليله قبل الاستقلال سي سيلفو 19 مارس مات 18 في جديويه. شو الاجل، كان باقي ليله وما كاش الحرب، ختموا به الله يستر. زوج ميت طول هو جاي من العناتره بين حذف لي تاع غليزان اللي يعرف له. كذلك بعد الثبات ماذا نستفيد من هذا الحصاد؟ أن من يعظم الله، هذه نقول لكم في كلام العلماء خوتي والوعاظ ماهوش كلام، من يعظم الله يعظم الدماء، ومن لا يعظم الله يلغ في الدماء. واحد كيعظم ربي يعظم الدم، واللي ما يعظمش ربي يشرب الدم كما الصهاينة. لأن هذو خوتنا عندهم عشرة راهم لاقفينهم، ولا ما عندهمش؟ إنسى، وعندهم رجال وعندهم شباب وعندهم فني اطفال، ما مسوش واحد بهذا، ما مسوش واحد بهذا، بالعكس فصلوا بين النساء والرجال هما يقعدوا يشهدوا ويخرجوا. وجاو وحدك حاسبه تقول كي جاو دخلوا عليا حسبت راهم داخلين من اجل الفحشاء كرمكم الله، قلت لهم نسلم نفسي في قلبي باه نحمي امه. قالوا لها احنا ماشي لطيف، احنا جينا نقسموا معاك هذا شويه قوت لي كاين، ورقدي راكي ضيفه عندنا وهذا الفراش اللي كاين في التينال. قالت علاه؟ هذا الشباب حافظين القران ويقروا فيه، يقروا في القران ايه تقول من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفس بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. عاد هذا الشباب هم لاقفين لك هذا اليهوديات عندهم وكاع، وعارفين باللي ولادهم برا بيصونهم هم طايرين وماتهم وكاع، والثعر يغلي في الراس، بصح القلب يقول اتق الله وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. هذو مربيهم القران، ولهذا هذا قرأوا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله انكر على خالد خالد بن الوليد في الغزوة، وحدين شاهدوا وقتلهم. قالش علاه؟ أصابهم العي ما يعرفوش يهضروا، باه يقولوا أسلمنا، قالوا صابعنا صابعنا صابعنا، زعما قال لها دخلنا في الإسلام ما تقتلناش، قتلهم كاع خالد. كي شافهم موتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه تقطع سيدي النبي، قالوا اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، يا ربي أنا مستبري من ذي الخدمة. ها قالها قالوا لا اله الا الله، قالها بصح ما قالوش اسلمنا، قالها هذه لغتهم، قالوا صابعنا. وكذلك انكر على اسامه، اسامه كي جا يقتل واحد الكافر قال لك لا اله الا الله كلها اسامه. قال لها اقتلته يا اسامه وقد قال لا اله الا الله؟ عاد هذا في ارض الحرب. قال لها انما قالها اتقاء، قالها خوفا احتبيت من كتله. قال لها اقتلته وقد قال لا اله الا الله؟ ولا زال يكررها أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ ماكش تعلم الله، لا اله الا الله وقتلته. حتى قال اسامه: تمنيت اني لو اسلمت يومئذ. قال كنا غير دخلت في الاسلام ذاك النهار، خاطش من تدخل في الاسلام ذاك النهار يغفر لك ربي كسليفه، خاطش كنت كافر. تسمى انت مسلم وقتلت واحدين قالوا لا اله الا الله. شوف الدين كي داير. وعندنا في الحديث: من قتل معاهدا تقتل كوبيرون، جاي يخدم عنا وعنده كونطرا. قال لك رسول الله: كون تقتله واحد زعمك جاي يبني هنا ولا يصنع براجات ولا طرق هو كافر، كون تقتله. من قتل معاهدا لم يريح رائحه الجنه، ما يشمش ريحه الجنه. هذا ديننا. وكان رسول الله يرسل اجناده ويوصيهم. اسمع شي يقولوا برسول الله من يرسلهم يغزو: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغدروا، ما تغدروش، ولا تغلوا، ما تخونوش. تغلو زعما تدي من الغنيمه قبل ما يقسموها. ولا تمثلوا، ما تمثلوش، تقطعوني في اذن ولا. ولا تقتلوا وليدا، ما تقتلوش واحد صغير. اما هم من لا يعظم الله يشرب بالدم، هذا يعظم الله. هذا شا قال عليهم القران؟ شا قالوا على ربي؟ ان الله فقير ونحن اغنياء. ربي قالوا عليه فقير وقالوا هاني عزير من الله. هذو ما غاديش يشفقوا على الدم. هذا قتلوا الانبياء، قتلوا الشيوخ والاطفال، وقتلوا الغريوينات بريماتوري. هذو في السبيطار دخلوا عليهم غريوينات، ذوك بقى منهم واحد ما عادش حداتهم مصر، قتلوهم هذاك غريان من خدج. هذا وزيدوا قبل وقت، هذا قتلوهم في المشافي. معنى هذو الناس كاع ماشي بشر، بشر ما فيهمش البشريه، غير حنا ما نعرفهمش. القران يظل يوصف فيهم، يوصف. وحنا نقرو القران غير هاك وتبدو وفوت، لان معرفه العدو هو اول شرط من شروط دخول المعركه. القران من تشوف البقره ولا تشوف سوره الاسراء ولا تشوف سوره الاعراف تقول لي راهي نازله على اليهودي، نازله علينا ما تعرفنا شكون ذو بلي غادي يكون عندكم معاهم معارك. موروثهم يطفح بذلك، هما دايرين هاك. نعطيك واحد زوج كما يقولوا حنا ايات تاعهم في التلمود، التلمود هذاك التوراة الكتاب تاعهم. اسمع يقول هذا يقروه، يقروه في ثانويات وليسيات وكاع. شو شا يقول؟ اقتلوا عبدة الاوثان. عبدة الاوثان هما كاع اللي مش يهود، كاع اللي مش يهود يسموهم كفار هما عبدة الاوثان. اقتلوا عبدة الاوثان ولو كانوا اكثر الناس كمالا. لبغى مأدبين، اكمل الناس، اكمل الناس اقتل. وش يقول التلمود؟ من يسفك دم الكفار، كفار هما احنا ونصارى كاع يعدونا كفار. من يسفك دم الكفار بيده يقدم قربانا مرضيا لله. زعما كون ما تقتل نفس تقربت الى الله، هاولا يقتلوا الماكسيموم، غراوين انشغل ضرب ضرب ضرب ضرب. فرصة باش تقتل باش تتقرب الى الله. هذا بالطيارين في السماء. على بالك هذاك من يقتل 12 14 يتنافسوا شكون يقتل بزاف، هو اقرب الى الله. والعشية يروح يدوش ويروح عند زوجته ويقول لها توحشتك. ويدير هو وياه جيت فروي وكاع حدا لابيسين. قال تعالى: كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. وشوف في التاريخ، كنا ندير دراسه موضوعيه، الحروب الكبرى اللي في التاريخ هم من وراء اما ايقادها ولا اذكائها ولا اشعالها، اما بالمال اما بالنميمه اما ببث السموم تاعهم بين الشعوب. ولا تروح للروس تصيبهم، تروح اي جنس تصيبهم. هاك حسب باطل قدالهم الى صح، باطل قدولهم هذا كوشات. القوم مشي باطل اعدوا لهم هذه الاتوم. في سنة 214 ميلادي قتلوا 200,000 مسيحي في روما، وقتلوا كل نصارى قبرص شيبر، كلها، كل نصارى. القوم في أوروبا لم يشعلوا لهم الآتوم من الفراغ، مش باطل. هتلر قال وين ما تصيبوا ريحتهم قطعوهم، حتى قال في كتابه الكفاحي: خلقني ربي باه نقتل اليهود. وكان يبغيهم الاولى كيعرفهم شكون هما. وكتابه راه ما معروف يقولوا عليه مجنون الى اخره. قالت هما اللي ما لاقفين الاعلام يصوروا لك يبغاو. كيما مالكا ملي كنا بكري صغار نتفرجوا لي فيلم كوبوي يصوروا لنا لي زانديا دي زاباج، حنا من نتعايروا نقول له دير كي لاباج. ولي زاباج هما ولاد البلاد مساكين. قلت له منهم 120 من ديك النهار قلت 100 انا. انا ملي قلت 100 انا في الجامع قلت بالك زيك صافي قلت بزاف كيفاه 100 مليون خاطر سمعتها راه وحدي تحقق درت لي ريشيرش 120 مليون. هندي من لي زانديا قتلوهم لي زاباج وبريطاني. بين الفوق والتحت امريكا الجنوبيه فاني معاهم داخل الاخرى ما كانش فيها ديزاين نوع وحده. قلت له فين استرالي بهدوا القاره 20 مليون ما كنتش شوف واحد الصور ذو الايام يوروا فلسطينيين يلبسوا تاع الديزاين ديالو ويرقصوا ويقدوا نار وكاع في الفيديو علاه يقولوا لذاك بايدن ذاك المجحوم يقولوا له هل جودك شا داروها وهلك تعاون فيهم شا داروها وذاك ملي كان يقرا في الليسي بروسيونيستي موت على الصهيونيه. شوف نسبوا للنبي حزيقان عندهم واحد النبي هذا كتاب تاعهم درك السنه شنو تقول هذا شو السنه تاعهم شنو تقول حزقيال هذا نبي تاعهم نبي احنا نقولوا تاعهم وتاعنا نبي شنو نسبوا له عليه السلام انه قال لا تشفقوا على الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء واقتلوا للهلاك اقتلوا لي هلك هادين نهار دين نهار حنا انا غالطين فيهم حنا انا باغيين باغيين نحاوروهم سياسيين وكاع وللتكرار اثار يقولوا العلماء وللتكرار اسرار علاه نقروا في الفاتحه كل يوم غير المغضوب عليهم هما ما غضبش عليهم ربي باطل غير المغضوب عليهم هم لعنهم الله وغاضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. اقرأ اللي نعرفوه في القرآن سماعون للكذب أكالون للسحت شحال من خطر نعاود لي الله يرحم الشيخ ماجد عرسان الكيلاني وقاف عند الآية من كتب المنظومة التربوية الإسلامية هذه الآية تنفس في أطال النفس وأسال حبر كثيرة قال لك الإعلام سيطروا عليهم سماعون للكذب أكالون للسحت والدراهم السيولة المالية العالمية سيطروا عليهم إذا يصنعوا أفكارنا كي بغاو خاطش حنا من ملك الإعلام ملك العالم ألبرت شلاط قالها كي تملك الإعلام تملك عقول الناس عقول الناس ربي جاب رحمة هذو لي سمارت فون وكاع إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون كانوا مبلعين علينا بالقنوات المشرية بالصحافة اللي باعوا ضميرهم بالمنافقين جاب لهم ربي هذو المصغر بهذو لي مواقع التواصل وينفضحوا كلشي سماعون للكذب أكالون للسحت نقروا في القرآن ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ولا الأنبياء بغير حق. نقرأ في القرآن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. نقرأ في القرآن أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. نقرأ في القرآن أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نقرأ في القرآن لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة في الطنق وخايف في الطنق وخايف إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. نقرأ في القرآن كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ونقرأ في القرآن أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. ما كاش الحاسود كي اليهودي وما كاش كما يقولوا علماء النفس النرجسي كي اليهودي النرجسي اللي يبغي ينعبد زيد. النقطة الثالثة اللي استفادوها قالوا العلماء من ذي 40 يوم اللي فاتت حينما تكون مع الله وترفع راية الله حينما تكون مع الله وترفع راية الله فإن المعادلات الأرضية تسقط والمعادلات الرياضية تنهار والعلاقات الفيزيائية تتلاشى والذهب لا إعمال لمفهوم القلة والكثرة إنما نستعمل قول الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة سطر سطر بإذن الله بإذن الله. ومؤمن واحد قد يساوي ألفا، مؤمن واحد يساوي ألف راجل في القرآن. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكر الأنعم. اشتباه هذا الآيات. والناس ألف منهم كواحد، ألف كواحد، وواحد كالألف إن أمر إن أمر عانى. واحد يملك الألف لعول. وقديما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لصوت أبي طلحة في الجيش أفضل من ألف رجل. هذا كلام رسول الله. أبو طلحة الأنصاري قالوا مين يقول الله أكبر في الجيش صوته أكثر من ألف رجل. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الصفوة شكون المخيرين، سئل عن الغرباء شا قال عليهم؟ قال هم أناس قليلون صالحون بين ناس كثير فطوبى للغرباء. وإذا صفى لك من زمانك واحد فذاك المراد فأين الواحد؟ قال لك لو كان تصيب صاحب واحد راجل تراسمتين ألصق وين تصيبها؟ قال لك وين؟ وقتيبة بن مسلم قلت لكم عليه شكل يقول على الصبع تاع محمد بن واسع خاطش كان يديه يدعي له يدعي له في الجيش. عاد انا قلت خير من 70 راجل كنت خاطئ مخطئا. شو شا يقول هنا الشيخ؟ يقول خاطش هذا محمد بن واسع كان مجاهد وزاهد ومحدث. جاو يقتلوا اليهود قتلوا من الملائكه موراهم بالاسهم. عنده كرامات كبيره محمد بن واسع. الى عندك الوقت اقراه في سير اعلام النبلاء غادي تبكي. ولا مشي عجزت تكتبها في جوجل سير اكتب محمد بن واسع واقرا شكون في الراجل وتشوف الاسلام شا ربى وشا صنع. محمد بن واسع هذا الراجل كان يقول عليه قتيبه، تعرفوا قتيبه فتح كاع اسير لما اتسعت رقعه الفتوحات شا يقول عليه؟ لا اصبع اصبع قال لهم نقولوا اصبع اصبع اصبع كاع جالس. لا اصبع محمد بن واسع احب الي من 100,000 سيف شهير وشاب طارق. اكثر من 100,000 سيف وشاب. خاطش كان كي يدير هاك ربي يستجيب. يقول له نصنع طريق بالدعاء يطلع على العرش. الناس عرفت ربي يا اخوتي. ومتى كانت للكثرة معنى ومتى كان لها محلا؟ كثرة قاعد يذمها القرآن. قال تعالى: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وقال: وإن كثير من الناس فاسقون. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كثرة باش. وقال رسول الله: يوشك أن تداعى عليكم الأمم صلى الله عليه وسلم كما تدعى الأكلة لقصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا لا، قالوا: أنتم كثير كونوا بزاف ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما عندكمش وزن ما عندكمش وزن. والمدح دائما حظه، أو المدح دائما حظ القلة. القلة يمدحها ربي. قال تعالى: وقليل من عبادي شكور. وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وكذلك النقطة الرابعة اللي نستافدوها قالوا العلماء منذ 40 يوم: هناك خلاف بين النص المقدس وبين الواقع الذي يؤنس. قد تزل بين في هذه البينية قدم بعد ثبوتها. ها كاين اللي يدخل الشك في ربي. استغفر الله. خاش النص يقول حاجة والواقع حاجة. النص شنو يقول؟ النص يقول: إننا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والنص يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. والنص يقول: كم من فئة قليلة غلبت فيها كثيرة. والنص يقول: ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. بصح الواقع شتا هو؟ كي تشوف في غزة وشا حداها طائرات F-60 دبابات الميركابا الداخل، غطاء دولي، قنابل فوسفور، أجهزة التصنت، أقمار صناعية، قوة مادية. هنا روح الطف انت راسك، كي تشوف ذو تنسى ربي. ها العقيدة وين تربط تنقرب، ها مشي في الحيلة قصي في الجوامع. كما قال لك ذاك العالم في الكويت، قال لك شحال من عام وانا قريب العقيدة خاصة الدم علينا، الناس قريب كفرت. زعمت ماتوا أنسى تغلب ربها، فلا يغلبن مغلب الغلاب. النقطة الخامسة اللي استفادوها منذ الأربعين، ضريبة الأشياء الكبار لا بد أن تكون كبيرة. السلعة الغالية ثمنها غالي. عزيز علينا تلك الأنفس التي ذهبت، تلك البقور البطون التي جوعت ثم بقرت، الغريوينة تنسى، لكن سلعة الله تستحق كل ذلك البأس، وتستحق كل ذلك البذل، والأمور الكبار تستحق تضحية كبيرة. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. لا تثريب، لا تثريب، لا تثريب. والنعيم لا يدرك بالنعيم، ومن أراد الراحة ترك الراحة. والحريات لا تهب، والدنيا لا تعترف بالأمان ولا بالأحلام ولا بالشجب ولا بالاستنكار. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. شي كي بغيتو نتوما؟ هذه النصوص كاين من النصوص ما يديش عليها. قالوا العلماء: لمن لا يضربه مزمار الحي، اللي ما يبغيش. قال تعالى وقال الرسول: ها عندك نماذج في الكفار. مارتن لوثر كينغ كان في واشنطن يقول: I have a dream، معنى عندي حلم. كانوا يقولوا شنو يقول؟ كيف قالوا له الراجل؟ خاش الراجل الاسود كان والراجل الابيض يميزوا بيناتهم في امريكا. وكانوا في بعض القهاوي دايرين ممنوع للكلاب والسود، ممنوع دخل الكلب ولا واحد كحل. كرمكم الله، احنا بلال سيدنا وكنا يدير لي قرعه هنا، امنيه كبيره، وهذيك اللي ربح بها ابو ذر. للذين لا يطربهم زامر الحي، مارتن لوثر كينغ كان يقول هاك. وصلها ولا ما وصلش؟ وصلها. وذهب غاندي وترك الهند بعده أمة حية، وبقي نيلسون مانديلا ربع قرن في سيلون ما عندهاش ما يتغطى، واللي زاروا شافوا باللي ما كانش يكفيه الغطاء، كانت له البرد. بصح خلف حرية لأمته. هذا اللي يبغي ننصار، ها هو ثاني. ثبات على مبادئ ما فيهاش تاج الجنة. هنا النقطة الثالثة اللي استفادوها: الابتلاء قدر الأخيار. الابتلاء دايره ربي للمخيرين. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثال فالأمثل، فإن وجد في دين المرء صلابة زيد في بلائه. ربي يبليك يبليك، لا صابك مزير يزيد في البلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. أيها المرابطون، إنما ابتليتم لأنكم خير. قناعتي يا أخوتي في الجملة، ذيك الأمة في الجملة، منش يقول بالأفراد، خير الأمة في ذي اللحظة. لا يستوي من ومن. من يريد الله به خيرا يصب منه، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نقطة السابعة: نستفيد من حصاد الأربعين، الهداية مكتسب عزيز. تبه معايا يا خوتي، الهداية هي هديك ربي، هذه حاجة عزيزة يعني نادرة. ولهذا دعاء فرض علينا ربي في الفاتحة نقوله كل يوم شحال مرة: اهدنا. فحاجة الهداية أكثر من حاجتنا إلى الماء بل الهواء والطعام. بعض البديهيات قد تغيب على من كبرت لحيته واستدارت عمامته. خطرة تسيب واحد علم تغيب عليه بديهيات، ما تحسبش كاين أمر لا يعلمه الله. والإخلاص يعلمها ربي، الإخلاص ماشي مسيطر على أصول الفقه ومصطلح العدل، إخلاص حاجة نادرة يعلمها الله، يقول العلماء لها قرائن. فاسألوا الله تعالى الهداية. قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وكان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ قيام الليل بهذا الدعاء، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وهذا الدعاء دعاء الاستفتاح تاع قيام الليل. كاين أدعية أخرى وهذا كذلك، هذا واحد من الأدعية اللي كان يبدأ بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ابن تيمية قال لك ماشي العالم اللي يعرف الخير من الشر، اللي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، ما يلتبسش عليه الأمر من تجي الفتن. الله يحفظنا من الهوى خوتي، خاطر الهوى يخليك تتبع غير جانب، تحوس لخوك شتا هما اللي يديفوا وين ضيع. هذا وقت، هذا وقت عمصارين طايرين تتخمم ليدي. هذا هو، ها انت تعرف الصف كي داير قاعد داخل، تعرض الناس جنديون جندي، ها عندك قاع المعطيات، ها انت كنت عايش كيفهم قبل 6 اكتوبر، ها على بالكم هذوك اللي عندهم الجنسيه تاع اسرائيل تاع اصحاب كارون تويت اللي عايشين مع اليهود، لو كان يبغيو اليهودي وما يخلوش مواطن صنف 2 يتخرج بشهاده كيما الاخر يخلص النص. واللي في الضفه الغربيه نعطيكم غير حاجه وقروا خوتي تشوفوا غير حاجه، الماء من يطلقوه اليهود يطلقوه اشبان تكات المستوطنين، ويطلقوه للفلسطينيين على شحال شحال عندك في العائله شحال من يوطروا، وخطره في 15 يوم، وساعه ساعه يهدموا دار، وساعه ساعه يقطعوا السجور، وانت ما تسواش يهدموا دار يقول لك ما يفوتوا طريق منا بين يهدموا دار ما تسالناش. وزين حاجه واحده اخرى خوتي، هذو الضفة الغربية خليني من غزة، غزة ذاك حبس مساكين، أرض الماء ملوث كلش ما تحفر يخرج لك ماء ملوث. أني على الضفة الغربية اللي شوية زعماك شوية، وكداو منهم 3000 أسير دقدقوا لهم العظام وعروهم، قلتها في بداية هذا الدرس باش يصرفوا بهم إلا صرفوا. أما أنا هذو الضفة الغربية مساكين، يعني يجي هكا مين هو ما يحكي مع السكري هذا فيديو يضحك، يقول لك مين لا بيرمانونس تطوالع يكون بيرمانونس في الليل بلا جيب، نخيروا دار نطيحوا عليها على الوحده تاع الليل، اي دار نفزعوهم نديروا النساء على جهه الرجال على جهه نفنصوا البيبان نزحقوا على شويه نساء، ومن بعد ندوا واحد منهم برا ونطيقوه على ساعه، كل ليله نخيروا دار نتمتعوا نتلذوا. ها انت تعيش مع هذوك ويجي واحد يفتي لك 18 قانون تحت الكليماتيزر في الفراش الدافي، أكون داروا عليك جزر كاع ما استقلت. لو كانوا معنا ما ماتوا وما قتلوا الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم ها راك لاقف دور وما طلقتاش لسانك القفاح على الأقل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم ولا على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته استهدوني أهديكم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. النقطة الثامنة اللي استفادوها الصمت ستر رقيق، اسمع معايا هذا الكلام قالها احد العلماء، الصمت ستر رقيق يضفيه الله على مريضات العقول وعلى سيئات الافهام التي ابت الا ان تتعرى ليتها طفقت تخسف من ورق الصمت ما يستر عورتها ويواري سوءتها. أبو بكر كان يقف لسانه يقول هذا الذي أورادني الموارد، هذا ليس بشيء أحق بطول، ليس شيء أحق بطول سجن من لسان. ليت بعض الحاقدين سكتوا فسطروا حقدهم. الخلاف المنهجي لا يبيح لك أن تصطف مع الصهاينة وتستشفى في خياتك. 10 إلى 9 من يملك الإعلام يكون بيده الزمام. قالوا لنا نهار الأول بلي هذا المجاهدين تاع حماس داو 40 غريان وطقطعوا لهم رصانهم، وهذا الخبر سارت به الركبان حتى نطقه كبيرهم. هذا الهم تاع الأمريكان، ومن بعد بينت الصور بلي ذا كذب بلي مكسر جيبوا صور. فبهت من قال ومن أشاع ومن اعتقد، وعشنا غير بالكذب تاعهم. العراق فقد 1,000,000 كتلت منه أمريكان 1,000,000 بأكذوبة يسموها الدمار الشامل، أسلحة الدمار. ومن كملوا 1,000,000 قالوا كنا غالطين، ما عندهمش أسلحة الدمار الشامل. هيا سيضحكوا راهو. 10 العالم لا، العالم لا يعترف إلا بمنطق القوة، فقد سقطت قوة المنطق. قال تعالى وأعدوا لهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي أحب، رابين الحديث. وقال الشاعر السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. أبو تمام ونختم أخوتي من القوة اللي أنا نهضر عليها نبذ الفرقة. المؤمن يحاول يخيط بالأبيض ذو ليام، والسعي للاجتماع. خاطش عليها انت كاع لو كان ماكش ضد خوتك، بصح كي تهضر فيهم هضره تلمزهم كاش يدير. هذاك اللي كان يدعي لهم يفشل، اللي كان باغي ينفق يعيا، اللي كان عايش القضيه تقتلها له في قلبه. كونوا عباد الله اخوانا، عليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه. شو اللي بغيت تفهم دينك؟ وشوف للامه كي راهي تفكر سواد الأعظم، ما تلعبهاش عالم عليهم. سواد الأعظم ذو ما يخليهمش ربي يضلوا. كي غاضهم خياتهم تخلي معاهم وبكي، مشي تقابلهم تلعبها خير منهم. أنني فاهمت وما كنتش فاهمين. نوصي خوتي في الأخير بعض الوصايا التي جاءت بها الطريحة. أولا إلزاموا القرآن، القرآن غادي تشوفوا خير من الأنباء تاع الجزيرة وغيرها. تشوفوا في القرآن، تشوفوا الله يجليكم بنور القرآن ماذا ما يحدث وما سيحدث. قاطعوا مشي الماكلة تاعهم، هذه هضرنا شحال من خطرة. قاطعوا الصفات تاعهم خاصة الشباب. الناس قاطعت كوكا وبيبسي، أنا نقاطع طبايع اليهود. كيف شحال من ناطن يهرى عنا، كيف شحال عنا من تل أبيب في المجتمع، كيف شحال من غزة راهي عنا. كاين اللي عباد الله الرشوة تقطع ويبدا يدير قهوة ويهضر لي على غزة. هذا مجلس، هذا حديث تفوت به المجالس تاعك. أنفقوا، كاين آية دي أمينة راهي توصل. أنفقوا وعلموا وليداتكم الصغار ينفقوا. قال في التاريخ الفلاني 2023 ها شاصروا في فلوس، خاش بلي يولي شيباني يعرفها كيما راه عندنا ليليس تاع بكري. قال ها شكون كانوا في الحائط تاع المغاربة، وها صلاح الدين طارت يده سيدي بو مدين طارت يده فما بو مدين الغير غو تاع التمثال الى اخره. الزموا الدعاء ليلا فان سهام الليل لا تخطئ. يوم ما تحضروش الدعاء خوتي، يا امه قاعد تدعي مشي ساهله عند ربي، وقعدوا عند باب ربي ما توخروش حتى يقبلكم. احذروا الالف ما توالفوش، شاه صالح لخوتكم وتولوا كيما كنتوا بكري. هاضروا محرحرين وقعد محرحر. جددوا التوبه، حافظوا على امانه الوطن. منا كي تحافظ على وطنك بخدمتك، كاع يغش في خدمته كاع راه يعاون في نطنيا. لان كي خوك يحسن بل انت صفوفكم، لا تتركوا فرجة للشيطان. وفي الصلاة رمزية، والفرجة قد تكون خلافا سياسيا أو خلافا فقهيا. إحنا أمة سنية جزائر، عندنا مذهب سني تاع الإمام مالك، عندنا شدي خليل سني، ما عندناش طائفية. شاب غايت علاك تفرق في أمة في أمر وسعه الخلاف؟ احذروا، وفريق لا تتركوا فرجة الشيطان، قد يكون خلاف الإيديولوجي. كاين اللي عايش في منفى إيديولوجي، قويمة هنا ولا صنعاء الدعوية. احذروا، هاو هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم شكري، سووا صبر، لا تتركوا فرجة للشيطان. هذا الكلام هذا اللي ألفناه في الصلاة، الشيطان هذا شو مشغل صلاة فيها رمزية، الشيطان قد يكون همسة نمام. قلما مسموما، قناة فضائية تبث الفتنة، ضميرا ارتمى في أحضان العدو، متنكر لأصله ولأمته. هذو باش الشياطين يدخلوا يضيعوا الصفوف. ولهذا هذا وطن يا إخوة الإيمان راه أمانة عندنا، راه ماتوا عليه رجال، ماشي راني ندير في الشعبوي، رجال ما يتكيلوش بالذهب. جاب لنا ربي ذي الفرسان نتفرجوا هذه المعركة الشرسة بين مصاصي الدماء وخوتنا مساكين. هاكا كانوا الوالدين، كانت فراسات ديال غلاوي في الفران من ما طيقش، وكانت تدير الشاليمو كرمكم الله في المكان تاع ما نذكروش حياء، وكان الدم يخرج مني في بلا طورتير، وكانت النساء تتقطع، وكانت الناس يدخلوا لهم زداج هما حيين، وكانت الناس يديروا في المطموره بالربعين، وكل يوم يطلعوا واحد بزوج حبات بين العينين من يولي، وكانت الناس تقارع بالزنزانه باه تنفذ فيها المفصله الى اخره. وكانت وهكا تحررنا. اذا ضروا كاع اللي ضيع يتحمل المسؤوليه يوم القيامه، وربي يعرف القلوب اخويا. خاطر كاين اللي يهضر بالوطنيه بصح من الداخل مصالح خاصه، من الداخل مصالح خاصه. فعضوا على هذا الأمن بالنواجذ، واحموا حدودكم الترابية، واجبهاتكم الداخلية. ونعاود ديما نقول وما